الله

أكبر يا الله الله الله الله والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله خلق القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة استحب الحياة الدنيا على وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع وسمعهم وأبصارهم وأولئك لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جادوا وصبروا ثم